بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، طبعا انقضاء رمضان وذهاب رمضان كان له عدة أمور لابد أن احنا نستحضرها. أولا، إن مضى رمضان وهكذا يمضي العمر. مضي رمضان هو عبرة لنا جميعا، إن زي ما رمضان كده جاء فقلنا له أهلا ثم مهلا ثم وداعا وما حسناش بالشهر، ومضى الشهر سريعا جدا جدا دون أن نشعر به، فكذلك يمضي العمر. أنت حتى كل واحد مننا دلوقتي لو افتكر أيام ما كان مثلا في المدرسة أو في التعليم وهو لسه في ابتدائي ثم إعدادي ثم ثانوي ثم جامعة، هيحس إن الكلام ده كان امبارح، يحس إن هو كان لسه بياخد شهادة الابتدائية بتاعته امبارح أو الإعدادية أو الثانوية، والأيام فاتت وعدت عشرات السنين أو 10 سنين أو 5 سنين أو أكثر ولا تشعر بها تماما. فكذلك يمضي العمر، فما فعلته في رمضان هو ما يجب أن تفعله في بقية عمرك. زي ما رمضان كده بيقولوا عليه سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فكذلك العمر، فإنه الآن قائم ثم ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فرمضان عبرة، مضي رمضان عبرة لنا جميعا في مضي العمر. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فمهما عشت ستموت، ومهما أحببت من الأوقات أو من الطاعات أو من الأشخاص أو من الأماكن والأزمنة فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا: اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل مرضك، وراحتك وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فكذلك يعني في رمضان من اغتنم حياته وصحته وفراغه وشبابه وغناه هو الذي سيغتنم حياته كلها. يعني رمضان عبرة في هذا الأمر فعلا، لأن في ناس في رمضان اغتنمت حياتها، وفي ناس في رمضان لم تغتنم وجاءها الموت، وفي ناس في رمضان اغتنمت الصحة وفي ناس لم تغتنمها وجاءها المرض، وفي ناس اغتنمت ما عندها من الفراغ في رمضان، وفي ناس لم تغتنم الفراغ وجاءها الشغل، في ناس لم تغتنم رمضان في شبابها فجاءها الهرم أو الهرم ولم تستطع أن تتعبد، في ناس اغتنمت الغنى وتصدقت واعتمرت وحجت، وفي ناس لم تغتنم وجاءها الفقر ولم تغتنم شيء من مالها في طاعة الله عز وجل. فرمضان ومضي رمضان فعلا عبرة لنا جميعا كي نغتنم حياتنا في طاعة الله عز وجل. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية في موضوعنا أو لقائنا اليوم: لا تكن كالمريض الذي سقط مغشيا عليه فحملوه إلى المستشفى فدخل العناية المركزة، وظل الأطباء يوما بعد يوم يضعون له المحاليل والدواء ويصنعون له التقارير حتى تحسنت صحته وتعافى بفضل الله عز وجل بعد شهر كامل في العناية المركزة. فلما جاء ليخرج إلى الدنيا مرة أخرى أعطاه الأطباء مجموعة من المحاذير التي يجب أن يحذرها: لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، لا تعرض نفسك لكذا، لا تكسر من فعل كذا، لا تكسر من أكل كذا، لا تكسر من شرب كذا. وأعطوه مجموعة من الأدوية والأشياء التي لابد أن يأخذها من العقارات أو غير ذلك، فهذا الرجل بكل لا مبالاة وبكل إهمال ألقى بهذه الأوراق في سلة المهملات وعاد لحياته كما كان قبل أن يكون في المستشفى. ماذا تنتظر لهذا الرجل؟ إنه سيسقط مرة أخرى مغشيا عليه. هذا المثال هو الذي يحدث لنا جميعا، ندخل رمضان وكأننا في العناية المركزة لمدة شهر كامل في صلاة وصيام وذكر وعبادة وصحبة صالحة وانقطاع عن الشهوات والمحرمات وغير ذلك. فعندما نأتي للخروج من رمضان لابد أن يكون معنا وفي أيدينا وصيات خرجنا بها. كل واحد فينا يعني كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد فينا وهو خارج من رمضان عارف وداء وجرب وعرف أثر الذكر على قلبه وأثر القرآن على قلبه وأثر الصحبة الصالحة على قلبه وأثر البعد عن المعصية على قلبه. هو عرف خلاص عرف. فلابد هو نفسه يكتب كده إن أنا ورد القرآن فرق معايا في حياتي فمن هنا ورايح لن أترك ورد القرآن. إن أنا ورد الذكر فرق معايا في حياتي لن أترك ورد الذكر. إن أنا ترك صحبة المعاصي وصحبة السوء فرق معايا يبقى أحذر من صحبة المعاصي إلى غير ذلك. يبدأ يكتب ناوي يعمل إيه بعد رمضان، ناوي يترك إيه بعد رمضان. لو هو هذه الأشياء ألقاها في سلة المهملات وعاد للحياة مرة أخرى كما كان قبل رمضان فإنه سرعان ما سيسقط مرة أخرى مغشيا عليه وكأنه لم يفعل شيء. تمام يا شباب؟ فلا تكن كهذا المريض الذي يهمل في صحته وسرعان ما يعود مرة أخرى مريضا كما كان. تمام يا شباب؟ يبقى ده المحظور الثاني أو النقطة الثانية معنا اليوم. يبقى النقطة الأولى مضى رمضان وهكذا يمضي العمر ولابد أن نعتبر من مضي رمضان من قضاء العمر. النقطة الثانية وهي لا تكن كالمريض المهمل الذي فعل ما ذكرناه. النقطة الثالثة لا تكن كالمرأة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. مين المرأة دي يا جماعة؟ حد عارف؟ دي كانت امرأة من جهينة معروفة لدى العرب، كانت تغزل طيلة اليوم، تقعد طول النهار من الصبح من أول طلوع الشمس تجيب الصوف وتقعد تغزل تغزل تغزل لحد آخر النهار لما يبقى معاها غزل كبير جدا عملت بيه قماش أو صوف كبير تقوم مسكاه وتبدأ تنقضه مرة أخرى. كانت امرأة مجنونة وكان يضرب بها المثل في جنونها وفعلها هذا بين العرب. فذكرها الله عز وجل في كتابه وقال لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ده مثال ضربه الله عز وجل للذي يطيع الله عز وجل ثم عندما يعامل الناس بعد الطاعة يبدأ يتخذ الأيمان دخل، يعني يحلف بالله كذب عشان يدر دخل ينفق السلعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذب في البيع إنه إيه منفقة للسلعة وممحقة للبركة. يعني هو بينفق يعني يزود بيع السلع اللي هو اليمين الكاذب ويمحق البركة. فالله عز وجل ضرب المثل بهذا الذي يفعل ذلك اللي هو بيطيع الله عز وجل في المسجد لكن يجي في الدكان بتاعه أو في المحل بتاعه يبدأ يجذب ويغش وهو. فهذا الرجل كالذي ينقض غزلة، يقعد في المسجد يغزل من الطاعة أثواب من الإيمان ثم يذهب إلى حياته فينقض هذا الغزل. فلا تكن كذلك الرجل كالذي يغزل في رمضان غزل قوي جدا من الإيمان وأثواب من الطاعة وأول ما يطلع تاني للحياة الدنيا بعد رمضان يبدأ ينقض هذا الغزل بالمعاصي والعودة إلى معصية الله عز وجل وإلى البيئات الفاسدة. فإياك أن تكون كذلك الرجل. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال لأتين أقوام من أمتي بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء. يعني في ناس هتيجي يوم القيامة كده بأعمال كأمثال جبال تهامة، ودي سلسلة جبلية عظيمة جدا في الجزيرة العربية، هتأتي بأعمال كبيرة جدا ضخمة جدا كهذه الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة خافوا جدا قالوا مين دول يا رسول الله؟ صفهم لنا جلهم لنا. قال إنهم كانوا يأخذون من الليل كما تأخذون ويصلون كما تصلون. يعني الناس بتقوم الليل وتصلي وبتذكر ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو بيطيع ربنا في رمضان وفي الأوقات كلها لكن أول ما بيخلو بينه وبين نفسه أو بينه وبين المحرمات يبدأ ينظر الحرام ويلمس الحرام ويتكلم الحرام ويسمع الحرام فهذا ينقض غزله من بعد قوة. فالمحظور الثالث معانا النهاردة لا تكن كهذه المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. تمام. المحظور الرابع لا تكن عبدا رمضانيا ولكن كن ربانيا، وده طبعا كلمة سمعتها كتير جدا لكن عايزين نستحضرها فعلا بجد، ان رب رمضان اللي اجاب دعائك في رمضان وسمع استغاثاتك في رمضان ومناجاتك في رمضان الذي كنت تشعر بقربه وحبه في رمضان، هو رب كل الشهور، هو نفس الرب الذي تعبده طيلة العام، هو نفسه بفتحه وكرمه وقربه ومناجاته. لماذا تعرض؟ لماذا لا تقبل على الله؟ لماذا تترك وتهجر القرآن، نفس القرآن اللي كنت تقرأه بتستشعر النور والقرب والحب؟ هو نفس القرآن اللي بين إيديك بعد رمضان، نفس السجود اللي انت كنت بتسجده وتناجي وتنادي ويعني تقول ما في قلبك وتبوح بما في صدرك، هو نفس السجود بعد رمضان، نفس الليل الذي كان يتنزل الله عز وجل في ثلثه الآخر في رمضان أو في ثلثيه في رمضان، يتنزل سبحانه وتعالى في الثلث الآخر في كل الأيام وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نفس القيام اللي كنت بتقومه هو اللي موجود في كل الأيام، فنفس الصيام اللي كنت بتصومه ممكن تصومه في أي يوم، فكن فعلا عبدا ربانيا مرتبط بالله ربك، ولا تكن عبدا رمضانيا. النقطة اللي بعد كده أو النصيحة اللي بعد كده، إن العيد جاء ولكن العيد ليس لمن لبس الجديد ولكن لمن أطاع رب العبيد. شفنا في العيد ناس كتير جدا فرحانة بالهدوم الجديدة أو بالفسح والخروج والأكل والشرب والمتعة الاجتماعية بين الأهل والأصحاب والأصدقاء، كل دي متعة حقيقية وجميلة ومباحة وهي من عبادة الله عز وجل، لكن أعظم منها أن أنت تخرج من رمضان برضا من الله وبثبات على طاعة رب العبيد بعد رمضان. أفضل منها أن أنت تواجه الحياة من أول العيد بطاعة رب العبيد، مش مجرد موسم طاعة وعدة، لا، تكون حياتك كلها رمضان وحياتك كلها طاعة لله عز وجل. فهذه هي النقاط يعني الرئيسية التي أردت أن أتكلم فيها وأن أذكر نفسي وإياكم بها، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.